خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. بسم الله وبه نستعين، ولو عبدنا غيره شقينا، فحبذا ربه محبذينا وحبذا محبذينا دينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهى الجنة. يعني المؤمن اللي هو حقا مؤمن كامل لا يشبع من سماع الخير، لا يمل منه، لأنه إنسان تجده في أمور الدنيا لا يمل منها، لا يمل من الأكل، لا يمل من اللهو. فالذي هو مقبل على الآخرة وقلبه متعلق بالآخرة لا يمل من سماع الحق ويريد الزيادة منه. وقل رب زدني علما، قل رب زدني علما، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن علم الدين كما بينا وأكدنا هو حياة الإسلام. علم الدين هو حياة الإسلام. ما يكفيش يعني مساجد وكذا مجتمعات بلاش علم الدين. العلماء يقول: يتعلم فليس بشيء، هيك يقول العلماء، من لم يتعلم فليس بشيء. عذاء قال العلماء: من لم يتعلم فليس بشيء. صحيح، الذي لا يتعلم تجده كطفل صغير لا يعرف. من لم يتعلم فليس بشيء، هذه قضاء علماء كبار، من لم يتعلم فليس بشيء، لا يفهم شيء، ضائع يميل مع كل ريح. قال سيدنا علي رضي الله عنه: الناس ثلاثة، رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج الرعاية ناعم. عالم رباني يعني ربي الناس، تأتي الرباني من تربية ربي الناس، وتأتي رباني منسوب بالرب يعني خاف الله ويخشى الله ويؤدي ما أمر الله، ومتعلم على سبيل النجاة يعني يتعلم ويسعى في يتعلم على سبيل النجاة. وهامج رعاع أتباع كل ناعم، هامج رعاع أتباع كل ناعم، كل واحد ينعق يتبعوه، غير اسمه شيخ ولا كذا يتبعوه، ما غير دليل ولا مدلول ولا برهان، غير أسامي تبع. قال فضيل بن عياض، فضيل بن عياض هذا من الصالحين، هذا كان من الأولياء. قال: أسلك طرق الهدى ولن يضر إلا قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تضطر بكثرة الهالكين. أسلك طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تضطر بكثرة الهالكين. سيدنا عمر وما أدراك، صحابي جليل، قال ما ترك الحق صاحبا لعمر، صحابي جليل وكذا وخليفة المسلمين، قال ما ترك الحق صاحبا لعمر. فاروق على سمي الفاروق، فرق بين الحق والباطل. الرسول قال له: ما رأك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. الشيطان خاف منه. ما رأك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. ماذا قال؟ قال ما ترك الحق صاحبا لعمر، معناه يخاف يقول الحق ولو الناس بعدت. هو يبتغي مرضاة الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس في سخط الله سخط الله عنه وأسخط عنه الناس. فهمت الحديث هذا؟ لأن نعيد الحديث النبوي، قال عليه الصلاة والسلام: من أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس في سخط الله سخط الله عنه وأسخط عنه الناس. من أرضى الله فعل ما يرضي الله، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ما خافش، ما خافش تو يحكي عليا وما شايف، خاف الله على باله، خاف من الله سبحانه وتعالى، يقول الحق هذا يرضى الله عنه ويرضي عنه الناس. كون الناس هنا الناس الصالحين مش الناس التافهين، التافهين ما عندهمش ميزان. وأرضى عنه الناس معناها الناس الصالحين تصير تحبه يجعل يعني ومحبة الصالحين في يعني محبة محبته في قلوب الصالحين. ومن أرضى الناس في سخط الله معناها يحب يرضي الناس، كما بعض الناس ما يقولش الحق عليه في رضي الناس، كما القصة اللي حكيتها. هذاك واحد أخذ دكتوراه في الأزهر وتعرف على كتاب عالم يحكي على باب الردة وكذا، مش استأذن مش يعطي درس في إمام، قال إمام خلاه يعطي درس يكررهم على الردة، قالوا لي سب الدين كذا وكذا يكون الكفر يكفر لابد أن يتشهد. الناس الكبار بهتوا قالوا يا إمام صحيح اللي يقول الدكتور هذا؟ قالوا إيه، قالوا كيفاش نحن واقعين في الضلالات هذه وما تقولناش ولا مرة؟ قالوا لهم قالوا ما نحبش نعمل مشاكل. قالوا كيفاش، قالوا كيفاش تحكي لنا مشاكل ونحن ندخلوا جهنم جرة هذا ما نصحناش. فهذا هو يعني يريد يرضي الناس في سخط الله، معناها لأنه الله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. هذا سخط الله عنه، أسخط عنه الناس أي الناس الصالحين الصالحون من المرزين. فكما قال سيدنا عمر ما ترك الحق صاحبا لعمر، ما ترك الحق صاحبا لعمر، معناها ما تستناش أنت الناس كلها باش تحبك وأنت تقول الحق. هو أفضل يعني الناس دي ما عندها لسان تتكلم مسلمش منهم أفضل خلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يعفو صادق أمين وكذا، قالوا ساحر مجنون، قالوا شاعر، قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، مع أنه يعفوه صادق أمين ينادوا صادق الأمين. قالوا إذا كان الرسول مسلمش فما بالك أنت، يعني استناش الناس كل تحبك وما تبحثش عن محبة كل الناس، تبحث عن مرضات الله. القبر هو يعني هذا الذي ينفعك مرضات الله، أما تبحث عن مرضات الناس تضيع وقتك. إذن يبحث عن مرضات الله سبحانه وتعالى ليس عن مرضات الناس. إذن عودها قول سيدنا عمر ما ترك الحق صاحبا لعمر، من ترك الحق صاحبا لعمر. إذا الإنسان دائما يبحث عن مرضات الله وليس مرضات الناس. دونك on a dit سيدنا عمر le grand compagnon il a dit la vérité n'a pas laissé à عمر d'avis. C'est-à-dire عمر qui ordonne le bien, interdisait le mal, disait la vérité, des gens ils sont éloignés de lui. C'est-à-dire il faut pas s'attendre, tu dis la vérité que les gens vont tous t'aimer, mais tu cherches l'agrément de Dieu, comme il a dit le prophète عليه الصلاة والسلام. Il a dit celui qui fait pour l'agrément de Dieu, même si les gens le détestent, Allah l'agrée, il fait que les bons musulmans vont l'agréer. Et celui qui fait pour l'agrément des gens des choses que Allah n'agrée pas, Allah le maudit et il fait que les bons musulmans le maudissent. C'est-à-dire qu'il faut chercher l'agrément de Dieu, là pas l'agrément des gens. Il fait pour Dieu. Ils ont dit les savants, même la mère des créatures n'a pas été épargnée de la langue des gens. La mère des créatures, elle disait poète, fou, magicien, donc. Pourtant, ils connaissaient qu'il est véridique, qu'il est honnête. Donc, il faut pas, ton but, c'est pas chercher que tous les gens t'aiment, comme ils font les gens, beaucoup d'imams dans des mosquées. Il veut que juste les gens restent tranquilles, c'est tout. Ils ne cherchent pas à leur enseigner ou leur, les mettre en garde. Comme l'histoire de quelqu'un, il a fait le doctorat, après il a vu des livres d'un grand savant qui parlait de l'apostasie. Il a appris, et puis il est parti dans une mosquée, il a demandé la permission de faire un cours. Il a expliqué l'apostasie, celui qui fait ça, il sort de l'islam, et qui insulte la religion, etc. Les règles de ce qui annule l'islam. Les personnes âgées dans la mosquée, ils ont dit à l'imam, c'est vrai ce qu'il dit le docteur là? Il leur a dit, oui, c'est vrai. Il a dit, mais attends. Nous, on est tombés dans la méfiance, tu ne nous as jamais conseillé. Il a dit oui, mais on ne voulait pas faire des problèmes. comme c'est n'importe quoi. Tu commences à faire des problèmes et nous on est dans l'égarement, on va en enfer à cause de toi, à cause de tu nous as pas conseillé. Donc c'était pour eux l'occasion de se corriger. Ils étaient tombés dans l'apostasie, ils étaient des personnes âgées. Et l'imam leur dit, ah mais on ne veut pas faire les problèmes. Et donc il faut expliquer aux gens ce qui va les sauver de l'enfer. Le but c'est pas juste de réunir des gens. إذا قال العلماء الرجل هو من جمع الناس حول طاعة الله وليس حول نفسه. الرجل هو مش يجمع الناس يسموه شيخ وكذا، لا، يجمع الناس ليطيعوا الله. هذا هو الرجل الصحيح، هذا الرجل الصحيح. هيك الكبار الأمة في العلم والعمل يسموه يديز لوم لو فري اوم سي سيلوي كي ريوني لي جون اوتور دو لوبيسونس ا ديو سي با اوتور دو سا بيرسوناليتي. Il réunit les gens pour qu'ils obéissent à Dieu. C'est pas qu'ils disent ah le grand cheikh, ah, lui le grand docteur, comme beaucoup ils font ça. Donc c'est ça le vrai homme. Il réunit les gens pour obéir à Dieu. Même c'est Ibn Abd al-Qadir al-Jailani dit: "إذا علم المريد من شيخ الخطأ فلينبهه فإن رجع فذاك الأمر وإلا فليتركه ويتبع الشرع." تسمعها من الناس هذوما اللي عاملين فيها شيوخ ما يقولوهاش، هاو الشيوخ بالحق شي يقول. قل حتى التلميذ اذا يعرف لو شيخ خطا خاصو يصلح اذا رجع وفهم يمشي الحال، والا يترك الشيخ نتاعو ويمشي يتبع الشرع. هيك يقولوا العلماء الكبار الصحاح، مش تبع عليك مغمضه سميتو الشيخ الدكتور ما عرفش تحكي كيما كثير الناس يعملوا فيها. دونك الامام عبد القادر الجيلاني الذي si l'élève il sait que le cheikh s'est trompé, il faut qu'il corrige. S'il revient, c'est bien. Sinon, il délaisse son cheikh, il suit la religion. C'est pas comme beaucoup, suis avec les mots. Attention, l'imam de la mosquée, il l'a dit, tu parles plus. L'imam qui passe sur YouTube, sur telle télé arabe, il a parlé, ça y est, il faut plus parler. C'est pas comme ça. Les vrais savants, c'est pas comme ça. Même si le cheikh il se trompe, il faut le corriger. S'il ne veut pas accepter, il faut le laisser suivre la religion. Ça, c'est le vrai. Ils disent comme ça. C'est ça la religion. Le Rasoul, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, قال كلكم يؤخذ من قولي ويترك غير رسول الله. كلكم يؤخذ من قولي ويترك غير رسول الله. يعني الرسول ما يخطئش في الحلال والحرام، في الدين ما يخطئش الرسول. واللي يقول الرسول يخطئ هذا كافر، كما بينا. هذوما الناس الدجالة منهم يقولوا هذا. ولعلنا بالصوت والصورة. هما كالناس صالحهم ما يقبلوش يقولوا على النبي يخطئ. أما الرسول عليه الصلاة والسلام قال كلكم يؤخذ من قولي ويدرك غير رسول الله. يعني حتى صحابي قد يخطئ، تبعش الخطأ أنت. حكيناها القصة عدة مرات. سيدنا عمر صلح له امرأة، قال أخطأ عمر وأصابت امرأة. ما قالتش هي كيف جات تصلح فيه، ما قالتش كيفاش عمر نحكي مع عمر ونشغل عمر. الناس يقول كيفاش تحكي دكتور هذا شيخ هذا كيفاش الإمام يغلط هو. واحد قال الإمام يغلط هو، شوف الجهل وين وصل. سيدنا عمر المرأة مشيت وقالت يا أمير المؤمنين أحق يتبع كلامك أم كتاب الله؟ قال لها بل كتاب الله، فما بالك. قالت له قد نهيت آنفا عن المغالاة في مهور النساء، وقال تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا. ما قال شيء، معليش فهمت. لا رجع قدام الناس، قدروا شنو يخاف الله، مش أنت وش يقول عليه الناس، أنا من عرش وضعيف وصلحتي المرأة كيفاش وأنا معروف وأمير المؤمنين. قال أخطأ عمر وأصابت امرأة، لأنه هو يخاف الله. تلقاه الناس كما هكا تو، وين تلقاه ديما يدجل ويحكي تحكيش، قالها الشيخ، قالها الدكتور، دكتور دي معروف كيفاش تحكي عليه، انت قاري في بلاد فلانية وديما تعاد في التلفزة. هذا كله مش دليل في الشرع، كثير يفعلون هكذا. كيفاش معروف هذا الشيخ، يجي اي شيخ تو قدام سيدنا عمر، يجي افضل الاولياء بعد سيدنا ابو بكر هو سيدنا عمر، او اولياء البشر يعني. جي هذا سيدنا عمر قال أقطع عمر وصبت معه والناس تقول كيفاش هذاك كيما معروف كيفاش أنت وحافظ الستين رد بالي. سيدنا عمر ما سيدنا عمر هو اللي قال لهم اجمعوا هذا المصحف اللي قالوا فيه فكرة سيدنا عمر في عهد الرسول وما أدراك المصحف ما كانش مجموع كانوا يعرفوه هذا كل حافظينه ولكن مفرق وراق لهنا وراق لهنا ما كانش كتاب كامل اللي الآن الناس كل تأخذوا تقرأ فكرة شكون سيدنا عمر وما أدراك شاف ناس هكا ماتوا اللي حافظين القرآن قال طرح على أبو بكر. أبو بكر في الأول قال كيفاش نعملوا حاجة ما عملناش الرسول هذا صحيح عاود له قال اقنعتني ترى والله ها اكتب كيفاش فكرة تكون سيدنا عمر اكتب المصحف هذه تو بعد الرسول ما كانش كتاب هيك تاخذه تقراه كتاب عاد الرسول ما كانش كانت مفرقة لهنا هذاك عنده ورق هذاك جلود هذاك كذا لكن برشا حافظينه كيما الكتاب هذا اما كتاب واحد تاخذه هكا ما كانش فكرة تكون سيدنا عمر التاريخ الهجري فكرة سيدنا عمر التراويح مع إمام واحد فكرة سيدنا عمر قال نعم البدعة هذه في صحيح البخاري موطأ إمام مالك ها وشوفوا سيدنا عمر مع هذا صلحت له امرأة رفع ما قالش شكون أنت تحكي على أمير المؤمنين يخاف مني الشيطان أنا أقول بالك شكون تحكي أنت شوفوا كيفاش هذا هو يعني الطريق العلماء الكبار اللي كما قال ونحاول كما قال سيدنا عبد القادر الجيلاني إذا علم المريد من شيخ الخطأ فلينبهه فإن رجع فذاك الأمر وإلا فليتبعه ويترك فليتركه ويتبع شرع وإلا يتركه ويتبع شرع تلميذ يعني والشيخ بتاعه خطأ ما حبش يتقبل يترك عادي هذا تلميذ فبالك واحد يتفرج في التلفزة لا يعرفك لا تعرفه فما ناس غير يشوفه في التلفزة متعلق به عمره ما شافه في حياته شاد فيه صحيح هكاك على هواء اتباع الهواء هذا اتباع الهواء سيدنا الشافعي وما أدراك الشافعي في الناس يعرفوا يعرف السياسة والكل الشافعي ما عرفوش كون الشافعي الشافعي الرسول صلى الله عليه وسلم قال عالم قريش يملأ طباق الأرض علما العلماء واختجاق لأن الرسول قالوا قبل الإمام الشافعي الشافعي ولد 50 هجري واختجاق الإمام الشافعي وظهر منهم ظهر قالوا الحديث الرسول يحكي عن الشافعي لأن الواحد العالم من المذاهب الأربعة من بين الإمام أبو حنيفة ومالك والإمام أحمد اللي هو من قريش هو الإمام الشافعي الإمام الشافعي من قبيلة الرسول من بني المطلب والمطلب هو أخو هاشم والرسول من بني هاشم يعني يلتقي مع النبي في عبد مناف عندهم جد متحد هو عبد مناف الإمام الشافعي قال إذا كان كلامي مخالفا لحديث رسول الله فاضرب بكلامي عرض الحق إذا كان كلامي مخالفا لحديث رسول الله فاضرب بكلامي عرض الحق وهذا رأي مالك والشافعي وحنيف نفسهم كلهم نفس الشيء هذا صحيح مع أنه عالم معروف في الأمة الإسلامية الإمام الشافعي قال إذا كان كلامي مخالفا لحديث رسول الله فاضرب بكلامي عرض الحق ما قالش اتبع مسطرة أنا اتبعني معاش قالوش ما توشيش ما تبوجيش تبع الحق فبعض الناس هيك واه كيف تحكي على ولا بعض الناس جهال ما يجي يخطب بعض الكلمات يقول له ايه انت غادي يكفروا في العلماء شكون يحكي على الناس شوفهم في التلامذة حسابهم قدر هو جاهل فيظن هؤلاء علماء إذا نتبع الحق مش فلان وفلتان نتبع الحق واللي غلط يصلح نفسه الرسول عليه الصلاة والسلام قال كلكم يؤخذ من قوله ويتركوا غير رسول الله تقول نبي عمر لو غران كومبانيون quand il s'est trompé, il n'a pas dit ah, tu parles à Omar là, comment je me corrige. Il s'est corrigé, il a dit Omar a dit Omar s'est trompé, une femme a dit vrai. Et la femme, quand il est parti le corriger, elle n'a pas dit comme certains, ah non, c'est l'imam, c'est le cheikh, c'est le docteur, ah non, il ne se trompe pas, comment il se trompe, comment tu parles sur le cheikh, le docteur, comme beaucoup ils font. Ah non, et lui, il a beaucoup de vidéos et tout, il passe à une chaîne arabe et tout. Ah oui, il connaît le hizb. Et Omar, il connaît le hizb. C'est lui qui a réuni le livre qu'on utilise tous. À l'époque du prophète, il n'y avait pas un seul livre du Coran, il n'y avait pas. Il y avait des feuillets dispersés, mais ils connaissaient par cœur le livre. Mais il n'y avait pas un seul livre, tu prends, tu lis. Saïdna Omar, il a vu des gens qui mouraient, mémorisaient le Coran, ils mouraient dans les batailles, il a dit bon, j'ai une idée là. Il a proposé au calife Abou Bakr. Abou Bakr, il a dit comment on va faire une chose que le prophète n'a pas fait. Il lui a parlé, il a reparlé, il a dit ah, tu m'as convaincu, c'est un bien. Et regarde. Voilà, c'est l'idée de qui? De Omar. L'année d'Égir, compter l'année d'Égir, c'est l'idée d'Omar. Faire imam, un seul imam pour Tarawih, c'est Omar. Il a dit, quelle bonne innovation que celle-ci, citée textuellement dans Sahih al-Bukhari et le livre de Hadith de l'imam Malik, Muwatta l'imam Malik. Quelle bonne bid'a que celle-ci, citée textuellement rapportée de Omar. Avec tout ce qu'il a fait, quand il s'est trompé sur la dot des femmes, une femme l'a corrigé et elle a osé le corriger. Et il a dit, Omar s'est trompé, une femme a dit vrai, devant les gens. Il n'a pas dit, ouais, ben, j'ai compris, mais après, discrètement, on ne va pas parler devant les gens. Comme certains disent, non, mais pas devant les gens, fais hadou. Non, il faut dire, t'étais trompé, il faut dire devant les gens pour le corriger. Le Rasoul, alayhi salam, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, الرسول قدام الناس مباشرة قال له بئس الخطيب أنت قل ومن يعص الله ورسوله قل ومن يعص الله ورسوله ما قال شيء معنيش تو حس وكذا بعد على جهة ناخد وهو غلط قدام الناس خاصة نصلحه قدام الناس مش الناس تعرف أنه هذه غلطة قال له وما عملش كفر وما عملش حرام شيء مكروه جمع بين الله ورسوله في ضمير واحد قال ومن يعصيهما قالوا لا قل ومن يعصي الله ورسوله ما تجمعش في ضمير واحد ما سكتلوش الرسول قال بئس الخطيب أنت ما قالش ليه كيفاش طب بعد هكا انت في ضو طب بعد الناس قلت ليه خطيب جمعة كيفاش تتكلم في الجمعة ما تجيش تشوش على الناس ما هو غلط ما تمش تشويش لهنا تسمى تصليح مش تشويش وقت ما غلطش تتكلم هذيك تشويش اما كي غلط وتصلح هذا ما عادش تشويش يسمى تصليح للناس إذن العبرة باتباع الحق العبرة هو اتباع الحق والدليل الشرعي Donc le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, une fois il est rentré dans la mosquée, quelqu'un il faisait le discours du vendredi. Il a dit, celui qui obéit à Allah et son messager, il a gagné. Et celui qui leur désobéit, il a perdu. Le prophète, devant les gens, il a dit, quel menteur tu es. Il n'a pas dit, ah non, maintenant, pas devant les gens, après, discrètement. Ben non, il s'est trompé devant les gens, il faut le corriger devant les gens. Le prophète lui a dit, quel mauvais orateur tu es. Ça le khatib ou anta. Il a dit, dis plutôt celui qui désobéit à Allah et à son messager. Il ne faut pas dire qu'il leur désobéit. Il ne faut pas réunir entre Dieu le prophète avec un seul pronom. Il a dit, ce n'est pas haram, c'est déconseillé. Donc il n'a pas fait de mécréance. Il n'a pas fait de haram. Il a fait des conseils. Pourtant le prophète, il a parlé devant les gens. À voix audible, il lui a dit, tu es mauvais orateur. Donc c'est la différence avec ceux qui disent ah non, il dit, il insulte Dieu, les prophètes, il dit n'importe quoi, il dit ah non, non, il ne faut pas parler. Combien des faux imams, ils disent n'importe quoi, comme mécréance, et les gens disent ah non, mais c'est un docteur, lui, il connaît ben, par cœur tout le Coran. Il y avait des gens, ils connaissaient à l'époque du prophète, quelqu'un il écrivait la révélation, « Wahid, quelqu'un, il écrit le wahid, « Habada » البقرة وآل عمران ومات كافرا يكتب الوحي، كتابة الوحي. وقت الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش يكتب، أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام كان الناس تكتب الوحي، منهم واحد كان حافظ البقرة وآل عمران بعد ما كان الرسول دعا عليه إنه الأرض ما تقبلوش، فكان يدفنوه الأرض ترميه. دونك على بعد البروفيت عليه الصلاة والسلام il y avait même quelqu'un, parce que le prophète n'écrivait pas, ne lisait pas, pourtant c'est le meilleur des créatures. Entre parenthèses, on ne dit pas analphabète, c'est un terme péjoratif, donc on n'emploie pas. On dit celui qui ne lit pas, il n'écrit pas, tout simplement. Il est le plus intelligent, le prophète, à la raison de ça. C'est une sagesse que Dieu a fait que le prophète n'écrit pas, ne lit pas. Comme ça, il ne l'accuse pas, t'as composé, etc. T'as fait la poésie, etc. هو في حكمة الله جعله لا يكتب ولا يقرأ، مش ميقولوش انت نقلت من عند كتب الأخرين وألفت القرآن من عنده، ميقولوش يقول الرسول جاهل كفر. هذا الطبع الأمي معناها لا يقرأ ولا لا يقرأ المكتوب ولا يكتب، لا يكتب. donc celui qui dit le prophète est ignorant ou donc c'est la méfiance bien sûr. en fait n'écrivez pas, ne lisez pas, c'est une sagesse que Dieu a voulu. Comme ça, ils n'accusaient pas, parce que déjà, ils l'ont accusé avec ça. Ils disent, ah non, t'as copié les autres livres des autres mécréants, etc. Donc, il avait des gens qui écrivaient la révélation. Parmi eux, il faisait tout sur le Baqara et Al-Imran. Il est mort mécréant après. Il a apostasié. Et le prophète, il a fait du'a que la terre ne l'accepte pas. Donc, c'est-à-dire, il faut avoir peur. Il dit pas, moi je viens au jama'a, ça y est. سمعت في الخطبه الفارطه او قبلها كيفاش يعني واحد كان يعني يدعي الله امتني على الاسلام امتني على الاسلام، سألوا عالم علاش تدعي هذا الدعاء؟ قال عندي خويا 40 سنه يأذن في الجامع، وقت يمشي يموت قال لي جيب لي كتاب القران، قال انا بريء منهم، تحول على القبله وما كان. قال واش كان يعمل فوق؟ قال يتبع عورات الناس، كان يعمل معاصي تسود القلب المعاصي، تبع الحق مش تبع هكذا، تبع الحق هذا معناه، مش قالوا قالوا، هو الحق. ليس الحق يعرف بالرجال، ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق، هيك قال سيدنا علي. donc comme il a dit l'imam Ali, ce n'est pas par les hommes qu'on reconnaît la vérité mais par les hommes qu'on reconnaît les hommes. غلط وقت طلحة والزبير، وقتاش قالها هذه سيدنا عمر؟ قالها وقت غلط طلحة والزبير، طلحة والزبير مبشرين بالجنة لكن غلطوا، وقعوا في معصية كبيرة، عملوا غلطة. جاءوا ناس قالوا له أتظن أننا نظن أن طلحة والزبير كانوا مخطئين؟ جاءوا ناس كما ناقص فهمهم، قالوا سيدنا علي الظن نحن نحسبهم هذاكم غلطوا كي عملوا هذاك الشيء، يعني يحبوا يتبعوهم على الغلطة، خاطر هم معروفين صحابة كبار طلحة وزبير. وقت قالهم سيدنا عمر علي، قالهم ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق، يعني ولو راجل لكن غلط معروف مش نتبعوه على الغلطة، لا نتبعوا الحق. الحق يعلو ولا يعلى عليه، الحق يعلو ولا يعلى عليه، الحق واضح، تبعوش الأسامي وكذا، تبعوا الحق. Donc Sayyidina, donc entre parenthèses, avancez s'il vous plaît. Avancez s'il vous plaît et serrez-vous. C'est la pause là, c'est la pause pour avancer. Avancez, Allah yarham walidina walidina. Avancez s'il vous plaît. Barakallah. Serrez-vous plutôt. Et là. Donc ce n'est pas par les hommes qu'on reconnaît la vérité, mais par la vérité qu'on reconnaît les hommes. Donc la preuve, c'est la religion, la vérité, ce n'est pas un tel inconnu ou de la triple de livre, etc. Parce que beaucoup ils tombent dans ce piège-là. Mais là, on a que à l'amour, يعني نتبال الناس هذول الدجالين. الرسول عليه الصلاة والسلام سأل قال أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، كل منافق عليم اللسان. قال إن من البيان لسحرا، الرسول قال إن من البيان لسحرا، من الفكرة والله هذا كنشوف فيه يحكي مليح، لكن انت متعلمش الاصول تعدى عليك. ان من البيان لسحرة، قال الرسول يسحرك بالكلام بتاعه، متعلمش الاصول. ها واحد كتبكم معروف، الناس كل تعرفوا لهنا، جابوه في التلفزة قالهم سألوا فيه، قال لهم معليش معليش نتمسكوا بالرسول اللي متعلمش الدين. قل كوه شفتوا كيف يتكلم هذاك ويعرف اللغة وكذا ويعمل فلسفة هذاك، أما اللي يتعلم كل ما على باله بيه، يقول معليش مسخ بالرسول كافر وملعون. الرضا والكفر كفر، على تعلم القواعد، ترضى بالكفر كافر، هذا كافر ملعون، يقول معليش مسخ بالرسول، هذه قواعد واضحة، يتمسخ بالرسول كفر وترضى بالكفر كفر، هكذا الدين واضح سهل، الإعانة على الكفر كفر والرضا بالكفر كفر، الكفر حرام على المسلم حرام على الكافر. أليس فرعون كان كافر هو؟ الله اش قال؟ فأخذه الله فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. هو كان ديجا كافر وعاود الكفر، الله قال فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، يعني قال كفر وازداد كفر. الله ذكر في القرآن قال إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. يعني كفار استعلوا عن الصلاة، هم كفار وكنا قال وكنا نكذب بيوم الدين، لكن سئلوا عن الصلاة. كافر سيسأل عن الصلاة والزكاة والزنا لذا فعل وشرب الخمر وكل شيء يسأل عليه، تكتب عليه ذنوب حتى الصلاة. لماذا؟ لأنه كان فرض عليه أن يسلم ويصلي، أما لو صلى بلا إسلام لا تقبل منه. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، يعني الحرام حرام على الكافر وعلى المسلم. وهي سبحان الله وقت جابوه في إذاعة معروفة دولية كافرة، اش قاتلوا؟ هذا عربي يقول الكفر، الكافر اش قاتلوا؟ أنا اسمع قلوا الداخل سكن الميكروفون معذر على الإذاعة مش عارف. كيف عمل تقطيع طبعا؟ بس التاني كيف تقطيع؟ عزلوا. دونك إذا قلنا الصلاة على سيدنا محمد، يعني شفتوا الحكم هذا اللي حكينا أنه الكافر حرام عليه الكفر. المرأة هذه في التلفزة مع هذا الراجل الملعون يعمل فيها أستاذ دين وفلسة وأستاذ كفر وضلال في الحقيقة، وقت قال الكلام هذا كافر عمرها قرابة 50 سنة جورناليست. كيفاش يا أخي حرام على المسلمين وحلال على غير المسلمين؟ سكت ما لقاش جواب. قلت له مش التمسخير بالدابية حرام على المسلمين؟ قلت له يا أخي يكون حرام على المسلمين وحلال على غير المسلمين؟ ما لقاش جواب. كافر قالت له كلام ما غير متعلم، خاطر علاش؟ خاطر هذا شيء منطقي، إذا حرام على المسلمين حرام على غير المسلمين. أنا سمعته بالصوت والصورة والناس كلهم يتفرجوا، والرجل هذا كافر ملعون، الناس كل ما واحد ما يعرفوش لهنا النور. أما ثم ناس جهال يذكرون الاسم عاشق، ثم سمى شيء اسمه العشق. العشق يعني كما واحد عاشق مرأة يقول وعبها وعليها وعملت سيد عاشق، كيف ثم إنسان عاشق اسم شيخ هذاك طيب ما عادش يسمع أعمى بالعشق. لهذا ما نذكرش الاسم، مش خايف من نذكرش الاسم، مراعاة لبعض الضعاف، قد يكون من الضعاف في الفهم، نذكر الاسم فالناس يقولوا راه يسب الرسول كفر، يقول لك ايه نقولوا راه فلان، يقول لك لا بالكشي هو ما قصوله الكلام نتاعو، بالكشي هو حاجه اخرى قصد. يجي واحد يسب لكم وتقول له بالكشي قصد حاجه اخرى. الدين واضح، ابو لهب عم النبي كافر اخي، هذا ايش بيه ولا معصوم من الكفر؟ ابو لهب عم النبي هو كافر. فانتبهوا الدليل الشرعي، شفتوا الحكم اللي اعطيناه، حرام على الكافر، الكل حرام على الكافر، حرام على المسلم، حرام على الكافر. كافرة قالت له نفس الكلام، قالت له كيفاش حلال حرام على المسلمين حلال على غير المسلمين؟ ما لقاش جواب، تعرفوا ما لقاش جواب، يدعي انه يعلم الناس الاسلام وحضارات وكذب والدجل والفسق. فنحن نتكلم بالحق لهنا، مش نضيع في الوقت. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت امراه فاطمه بنت قيس، هذا في صحيح مسلم، قلت يا رسول الله خطبني معاويه وابو جهل. ما قالش الرسول بري روحي، ما نحكيش على الناس، انا راه ما نحكيش على الغايب، بري روحي. لا، قال الرسول عليه الصلاه والسلام اما معاويه فصعلوك لا مال له، واما ابو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه، يضرب بزاف الانسان. انكحي اسامه، قال العلماء اذا كان الرسول حذرها، الامر زواج، امر امراه، مصلحه امراه واحده زواج، فمالك مصلحه امه وامر جنه او نار؟ الرسول صح امرأة على مسألة الزواج. بعض الناس يقول كيف تحكيش، تحكيش الناس، ها طبعا تحكي باش تحذر. دعاة على أبواب جهنم، الرسول قال من استجاب لهم قذفوه فيها. إذا كان الرسول امرأة على أمر عرس، على أمر زواج، قال لها فلان كذا فلان كذا انكحي غيرها أسامة، حديثة في صحيح مسلم. فاطمة بنت قيس معروفة، الناس ما يعرفوش يتكلموا، ما عندهمش علم في الحقيقة، يتكلموا بالهواء. عاود تعلموا في التلفزة وعاود يجي عاود يتبع. فنحن نتبع الحق والدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم، أو الدليل. نحن أعطيناش أسماء مش معروفة، حتى مرة لنا نعطيه أسماء مش معروفة، دي من علماء معروفين، قال الله قال الرسول، ونحذر من واحد بالدليل. لا يجوز التهم بيش دليل لك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال مرة من مسلم من كفر أو قال عدو الله إلا عادت عليه إن لم يكن كما قال، كفر مسلم بلا سبب تعود عليك. فنحن نحذر بالحق وبالدليل، هذا من الدين. كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وهذو ما أكثر اللي حكينا عليهم مشيناهم، ما تقبلوش تكبروا، مشينا لهم طول، هم معروفين خاطر عاهم شكون يعاون فيهم باش يولوا معروفين. أما العبرة هذا ليس عبرة، واحنا الصحابة من الأول دخلوا الإسلام بعد الفتوحات، ولا والي على مدينة على بقعة، قال سبحان الله كنا مع الرسول في الأولين عنا شوي قماش في نستر العورة، تولينا والي وكذا. قال أعوذ بالله أن أكون عند الناس عظيما وعند الله صغيرا، قال أعوذ بالله أن أكون عند الناس عظيما وعند الله صغيرا. هذوما عند الناس عظيم وعند الله صغير، هذو في الحقيقة عند الله معروف وكذا وعند الله صغير ميسواش. فهذا الدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إنسان يجي يقول معليش نصر بالرسول كافر، منعوه هذا، نصحناهم في تهدوا تكبر، شكون أنت؟ شكون أنت؟ أنا معروف. مشينا لهم أغلبهم، هذا اللي حكينا عليهم مشينا لهم واحد ونصحناهم، ولكن لم يتقبلوا الحق. الله يهدي من يشاء. لكن عملنا الأسباب شينالهم. فنحن نقول الحق. اللي عنده فهم واضح. إذا الإنسان عنده فهم واضح. إذا سمع مخالفة يتكلم. في بعض الناس يخرج البرة يقول فلان. كما المنافقين يستناو بعد الرسول ما تكلم يبدو يحكوا في الفارق. إذا الدليل واضح، هذا اللي عليه يعني الأمة الإسلامية. في التلفزة هذا حكاية، في التلفزة يقولهم حتى سيدنا ممنوع تقول سيدنا محمد سيدنا إبراهيم، مش حتى حكاونا نعرفنا يقولوا فيها نعرفوهم نحن. ناس هالبارة بولية تتفرج فيها قالوا لهم هذه من زمان قالوها، حتى يعودوا فيها التوب يحشموش يعني كما أقول. هذي اللي يحكين عليهم برشا قالوا برشا كفريات، هذا يحشموش يعني يزيدوا في الكفر والضلال. قال لك ما تقولش والعياذ بالله سيدنا إبراهيم سيدنا محمد، ممنوع. قال شوفوا الضلال. الرسول قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ونفخ. والرسول قال مرة لصحابي جاءوا الناس من جماعته قال لهم قوموا لسيدكم. صحابي فماك الرسول وسيدنا إبراهيم أفضل الخلق، سيدنا إبراهيم أو الرسول محمد أفضل الخلق. يجوز قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صحيح في الحديث الرسول قال لهم قولوا صلى اللهم صل على محمد، هي لكن يزوج تزيد. الرسول منعش الزيادة في الحديث. مرة عليه الصلاة والسلام كان يصلي بهم إماما، علمهم يقولوا سمع الله لمن حمده، هذا اللي علمه. وإحنا الصحابة قال سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا طيبا فيه. الرسول بعد ما سلم قال من المتكلم؟ قال أنا. الرسول قال رأيت 39 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها الأول. ملائكة فرحانين بالزيادة. ما خوش معاش تزيد أنت، ما أنا قلت لك هذا أنا معاش تزيد. ما عاد يقول بدعة بدعة. هتقول تقبل الله بعد الصلاة يقول بدعة ما كاينش منها. تعمل ذكر بعد الصلاة يقول بدعة. المحراب زاد بدعة والميكرو بدعة والضوء بدعة والزربية بدعة. يعرفوا كلمة بدعة كهو. إذن الدين عنده قواعد. من تلقوش هؤلاء الناس الشر ديما القليلة يحاربوا بالدين. الرسول حذرنا، حذرنا من هؤلاء. الرسول حذر. إن بعض الناس يقول شنو التفريق، الرسول قال لك ستفترق إلى 70 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، جماعة أهل السنة والجماعة هم السواد الأعظم. هذا معروف في الأمة الإسلامية، اللي عاش في البلاد يعرف هذا شيء معروف. اللي تعلم في البلاد شوية علم الدين يعرف هذا شيء يدرس من مئات السنين. دونك on a dit ces choses là donc mettre en garde c'est important dans la religion. Suivre les bases de la religion. Donc on a dit voilà malheureusement, suivre avec les mots des gens et par exemple il y a des gens tu dis celui qui achète Dieu le prophète il dit oui c'est de la mécréance, c'est un mécréant. Après tu lui dis ah oui c'est un tel qui l'a dit. Parce qu'il est passionné par ce nom-là, il est attaché passionnellement, il va dire ah mais peut-être mais lui il a pas voulu dire ça. Mais quelqu'un il vient il insulte ta mère, tu vas dire mais t'as pas voulu dire ça, t'es gentil. Quelqu'un il est très connu, tout le monde le connaît ici, il l'a invité à la télé, il leur a dit ah oui on peut se moquer du prophète. Même la non-musulmane elle lui a dit mais attends. Mais c'est interdit pour les musulmans de se moquer du prophète. Elle lui a dit comment c'est interdit pour les musulmans, ça serait et c'est musulman. Donc il s'est bloqué. Et on a donné la preuve que le haram c'est haram pour le musulman, pour le non-musulman. C'est dit dans le Coran que les mécréants vont rendre des comptes sur la prière, sur la zakat, alors qu'ils étaient mécréants. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'ils rentrent en islam, qu'ils fassent la prière. Parce que s'ils auraient fait la prière avant l'islam, c'est pas valable. Et ben c'est ce qui est haram pour les musulmans, c'est haram pour les mécréants. Donc tu ne peux pas les aider, ni au péché, ni à la mécréance. Et elle, elle est non-musulmane, elle a compris toute seule. C'est une journaliste. Donc c'est un homme, il est très connu. Bon, on ne cite pas le nom, c'est pas parce qu'on a peur. Dans l'islam, on doit mettre en garde. Mais malheureusement, il y a des gens, comme on l'a dit, ils sont attachés passionnellement ou non à l'apparence. Comme quelqu'un, je ne sais pas, il est attaché à une femme, si on lui dit les défauts, ça y est, il est aveuglé par les passions. C'est la même chose. Il y a des gens qui sont aveuglés par le nom. On dit, ah non, ah oui, lui, je l'aime bien, il est dans mon bled, ou je le regarde beaucoup, moi. Il ne voit plus l'épreuve, il voit l'apparence. Alors si tu lui dis, attention, celui qui insulte le prophète, il dit, ouais, c'est pas bien, c'est de la méfiance. Quand il dit, ah lui il a dit, je dis, ah, là il veut changer, la loi de Dieu elle ne change pas parce que pour le nom de X ou Y. Donc, et pourtant tous ces gens-là dont on a mis en garde, on les a parlé tous, presque personnellement, on est parti les voir pour les conseiller, mais ils ont fait preuve d'orgueil. On dit, ah nous, ils sont contents, ils sont connus, ils sont préférés rester dans les gardes. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى المسلمين الله يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا جزاء الفداء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شكرا Oh,